قرأت إيش ابن أمس أحد الأشياء بذكر لي أن محمد أحمد باشميل قرأته إلى هو أول بعض الأشياء حاب يزوركم. والله ذكرت أني ما كنت له ناشيا. هو محمد ولا أحمد؟ أقول محمد أحمد باشميل. محمد أحمد باشميل هذا كان من جماعة أمر معروف من المنكر في كلام، لكن له رسالة تفصيل يعني يذكر وقائع صوفية هناك، صوفية هناك ومضد مشايخ ومشايخ يا شيخ يا فلان يا سيد في اليمن الجنوب في الغنوط يعني ووقع عام وين بره يعني وين مقيم؟ والحين في جدة كيف في جدة الآن؟ والله الحمد لله أن الأخ امبارح في كل مكان. أنا بدي أعرف أنه هو من رياض المرأة اللي نشر سيدي حتى جاء مرة في عمان، فأنت ما تقول أنه كان من جماعة أو معروف عن منكر طيب. لا هو كتب شوف الزواج له كتب في الزواج موجود في الكتب الكبرى موجود. هذا يعني سلسلة طيبة جدا. أيوه. رفع الله بها رفع عظيم. هذا هو. نعم. إن شاء الله نصيبه. مقيم هون يعني هو. والله أنا أقتلعت بس أقرأ أكتفي رسالة هذه كان محمد أحمد باشميل. نعم هو الجيل الخامس تحت الطبع الجيل الأول يجدد طباعته بمقدمة رافية وانتهى طبعه أنه ينتشر وضع فارس وقريبا إن شاء الله ينشر. أما سلسلة صحيحة وقد أيضا قاربنا الانتهاء من قبل الجزء الخامس منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.